طيب، تعليق بسيط وإن كان متأخرا. حين يذكر مثلا أن هناك كلام لسيد قطب فيه تكفير وغلو وإلى آخره، فعلينا أن ننظر هل داخل الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، لا يوجد إنسان تبرأ من هذا، سواء تبرؤه كان باطلا أو صحيحا؟ يعني دائما الناس يذكرون نقد القرضاوي وأن كتاباته أثرت على الشباب سلبا في بعض الأبواب في التكفير وغير ذلك، ودفاعات جماعة من الإخوان بأن سيدا لا يقصد. لكن تيار الإخوان المسلمين اليوم بقياداته ما هو؟ هريبي، يعني على منهج دعاة لا قضاة، وقد انشق وجد غنيم واتهمهم بالإرجاء. ومحمد بديع يعني نص أنه أن الذي قال لهم لو نزل رب العالمين سأكل مشي وأدخله بالزنزانة أنهم لم يكفره، الذي قال لهم هذا الكلام، وأنهم ألفوا كتاب وأنه يعتد بكتاب دعاة لا قضاة. وأيضا هناك كلام لسالم بهنساوي فيه نقد مر لمحمد قطب واتهام له أنه على طريقة الخوارج. فعلى العموم يعني، وأصلا يعني ما يسمى بالإسلام الوسط الذي يأتي به بعض الناس هو أقرب إلى طريقة الجماعة الإخوان في أطوارهم الأخيرة هذه الأيام، لا علاقة لنا بمن قبله. موضوع مصافحة النساء، الغناء، الحفلات الغنائية، تهنئة المشركين بأعيادهم، يوجد الكثير من أساطين الإخوان المسلمين كتبوا في هذا المسائل، يعني مثل فتحي يكان، فيصل مولوي، يوسف القرضاوي، وإن كان يعني هو الرجل يعتبر منشقا، وأشياء كثير من هذه. فأصلا يعني أنا لا أرى من المناسب أن نخلط البيض بالباذنجان. يعني وإن كان أنا هذا عندي الآن هذا النهج أنه لا أكفر نهائيا، ولا مشكلة أيضا. لما نأتي نتترس ونقول نحن تبع مشايخنا في نجد، نحن تبع كذا، ونحن نأخذ ب ثم نثني ثم نذكر أنه والله هناك غلو بالتكفير، ثم أن هناك طرف آخر داخل الجماعة نفسها، فمن باب أن يكون النقد أكاديمي نقول أنهم فيهم من هو كذا، وفيهم من هو كذا، وفيهم من هو، ثم لما نأتي أيضا ننتقد مثل هذه الأمور، عدم التكفير بالإطلاق. لكن هذا لا يمكن أن ينقدوا هذا. لماذا لا يمكن أن ينقدوا هذا؟ لأنه أصلا المحركين في الإمارات وغيرها الذين يعني يشرفون على مثل هذه الأمور هم لا يرغبون بهذا الخطاب، هم يريدون خطابا أقرب إلى الشحرورية، خطاب حمد الشحرور. فالله المستعان.